بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأخذ ماء جديد للأذنين، والغسلة الثانية والثالثة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا في الدرس الماضي عند آخر باب السواك وسنن الوضوء، وهنا سؤال أورده بعض الإخوة، أظنه بالأمس، أنا نسيت بالضبط ما هو، يعني أظنه قال أو سأل عن مسألة نسيان التسمية، لأنه قال: وتجب التسمية في الوضوء. ما أدري هل ذكرنا في الدرس أنها واجبة حتى في الغسل والتيمم أم لا، لعله سأل عن هذه، أنا نسيت بالضبط عن، وأنا ما أذكر ماذا قلت في الدرس، لكن إن كنا نسيناها فتضاف في موضعها. وتجب التسمية في الوضوء، المذهب يرون وجوب التسمية حتى في الغسل وفي التيمم، وهذا سيأتي معنا في باب الغسل والتيمم وسيأتي في موضعه، ولكن هنا ذكر صاحب الروض وغيره أنه تجب التسمية في الوضوء وكذلك الغسل والتيمم. وما ذكر من أحكام التسمية، يعني هنا قال مع الذكر أو مع الذكر، وكذلك تسقط عند النسيان والجهل، كل ذلك أيضا فيما يتعلق بالغسل والتيمم. فما قيل في التسمية مع الوضوء يقال في التسمية مع الغسل والتيمم، الحكم هو نفسه، هو واحد. وألحق الغسل والتيمم مع الوضوء في مسألة التسمية، قالوا لأنها كلها إيش؟ طهارة لرفع الحدث، كلها طهارات لرفع الحدث، أما الغسل فهو لرفع الحدث، وأما التيمم فهو ليس رافع كما في المذهب، ولكن قالوا يقوم مقام الوضوء وله حكمه، لأنه بدل عن الوضوء، بدل عن الوضوء، والبدل يأخذ حكم المبدل، واضح؟ فالقصد من ذلك أن التسمية كما هي في الوضوء هي أيضا في الغسل والتيمم، ونفس الأحكام وما ذكرناه من تفصيلات في مسألة التسمية كذلك يقال في الغسل والتيمم. نعم. ثم وقفنا عند آخر جملتين في هذا الباب، وهي قوله وأخذ ماء جديد للأذنين. المذهب يرون استحباب أو سنية أخذ ماء جديد للأذنين بعد مسح الرأس، فيبلل يديه بالماء فيمسح بهما رأسه، ثم مرة أخرى يأخذ ماء آخر جديدا يبلل به أصابعه فيمسح أذنيه، فيمسح أذنيه. واحتجوا لذلك بحديث عبد الله بن زيد بن عاصم في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وهي رواية أخرجها البيهقي، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ماء لأذنيه غير الماء الذي أخذه لرأسه، غير الماء الذي أخذه لرأسه. وهذا الحديث ضعيف، ضعفه جمع من أهل العلم، لا يصح، وهو مخالف لما ورد في الصحيح الوارد في صحيح مسلم: ومسح برأسه بماء غير فضل يديه، ومسح برأسه بماء غير فضل يديه، يعني أنه أخذ ماء جديدا لمسح الرأس وليس لمسح الأذنين. فالرواية التي أخرجها البيهقي وغيره هذه رواية غير صحيحة، والثابت والمحفوظ كما قال الحافظ بن حجر وغيره هو ما جاء في صحيح مسلم: ومسح برأسه بماء غير فضل يديه، أي أنه أخذ لهذا العضو وهو مسح الرأس أخذ له ماء جديدا وليس للأذنين، وليس للأذنين. لكن قال ابن القيم، طبعا ابن القيم وغيره من أهل العلم قال لم يثبت في مسح أو الأخذ ماء جديد للأذنين، لكن هذا صح عن ابن عمر، صح عن ابن عمر. فالمذهب كما قلنا استحباب أخذ ماء جديد للأذنين، سواء صح الحديث أو هم على أصولهم في إيش؟ في الأخذ بقول الصحابي، في العمل بقول الصحابي. واضح يا أخوان؟ هذا ما يتعلق بأخذ ماء جديد للأذنين، أخذ ماء جديد للأذنين. طيب، سيأتي الكلام على الأذنين ومسألة هل هي من الرأس أم لا في فروض الوضوء. المقصود هنا الكلام على السنن والمستحبات في الوضوء. نعم. قال: والغسلة الثانية والثالثة، أي في الوضوء، الغسلة الثانية والثالثة أي في الوضوء. فإذا أراد أن يغسل وجهه أو يديه أو رجليه فالغسلة الأولى واجبة بالاتفاق، أن الغسلة الأولى واجبة وهذه ستأتي في الفروض، والغسلة الثانية والثالثة هذه مستحبة، هذه مستحبة. ويحتجون لذلك بأن الله عز وجل إنما أمر بغسل الوجه واليدين والرجلين مرة، لم يذكر التكرار، والغسل يصح بالمرة الواحدة، يصح بالمرة الواحدة. وأيضا احتجوا بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري أنه توضأ مرة مرة مرة مرة، فدل على أن أقل الواجب واحدة، وأن ما زاد على الواحدة فهو سنة، فهو سنة. والزيادة لا شك أنها أفضل، الزيادة على الواحدة أفضل، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا. وصح أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم المخالفة بأن يغسل بعض الأعضاء أكثر من بعض، فيغسل بعضها مرتين وبعضها ثلاثا، فهذا صح عنه عليه الصلاة والسلام، وإن كان ذهب بعض أهل العلم إلى الكراهة، إلا أن هذا غير صحيح، بل الثابت من سنته عليه الصلاة والسلام المخالفة بين أعضاء الوضوء، وأن لا يلتزم عددا واحدا لجميع فروض الوضوء، بل ينوع أو يخالف بين الفروض من حيث العدد، من حيث العدد. طيب، الزيادة على الثلاث، الزيادة على الثلاث، نص المذهب كما في الروض وغيره على أنه يكره الزيادة على الثلاث، يكره الزيادة على الثلاث. طبعا عبروا بالكراهة على اعتبار إذا كان زادها لا لحاجة، القصد بالكراهة إذا زادها لا لحاجة وإنما زادها تعبدا فقالوا يكره. أما إذا زاد من أجل التنظيف أو لإزالة وسوسة فلا يرون الكراهة هنا، يعني إنسان أو إزالة شك، فهنا لا يرون الكراهة، إنما الكراهة عندهم فيما إذا زادها تعبدا، يعني بمعنى أنه يرى أنه الأفضل. أما إذا زاد كأن يكون على يده يعني صبغا أو وسخا أو نحو ذلك، فزاد رابعة أو خامسة لينظف المكان فلا حرج في هذا ولا يعد مكروها. أما إذا زاد تعبدا فقالوا يكره، فقالوا يكره، واحتجوا بحديث في السنن أخرجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: فمن زاد فقد أساء وظلم. والأقرب الله أعلم أن الزيادة على الثلاث بدعة، ونقل النووي إجماع العلماء على كراهته، وقال إنها كراهة تحريم، فالأقرب الله أعلم أنه لا يجوز ذلك بل هو بدعة. من زاد على الثلاث بقصد التعبد فهو بدعة ولا يجوز، لا يجوز ذلك، ولا يقال بالكراهة فقط، لا يقال بالكراهة لأن هذا تعبد، والتعبد لا يجوز إلا بنص. والنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه فعل الأكمل وهو الوضوء ثلاثا ثلاثا، ولو كان الأربع أفضل لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فاكتفاؤه بالثلاث دلالة على أنه لا يشرع أكثر من ثلاث. نعم. باب فروض الوضوء وصفته. باب فروض الوضوء وصفته. فروض طبعا هنا الآن بدأ بفروض الوضوء بعد أن انتهى من كل المقدمات السابقة، دخل الآن في مقصود كتاب الطهارة أو بشرط الصلاة وهو الوضوء. ما قبله كلها إيش؟ مقدمات لهذا الوضوء مما يتعلق بأحكام المياه وأحكام الآنية وأحكام الاستنجاء والاستجمار وباب السواك وسنن الوضوء، كلها هذه كالمقدمات لهذا الباب. فهذا هو زبدة باب ما يتعلق بباب الوضوء أو الطهارة التي هي شرط الصلاة، وما تقدم هي مقدمات لهذا الباب، هي مقدمات لهذا الباب. قال رحمه الله: باب فروض الوضوء. الفروض جمع فرض، الفروض جمع فرض، والفرض في اللغة بمعنى الحز والقطع، الحز والقطع. فالحز يقال له فرض، فرض اللحمة أي حزها، وفرضها بمعنى قطعها أيضا. فالقطع فيه إبانة للشيء حيث يكون جزئين، والحز مجرد يعني القطع من دون إبانة، القطع من دون إبانة. فالفرض بمعنى القطع. وأما في الاصطلاح فالمذهب وهو مذهب الجمهور أن الفرض بمعنى الواجب، وهو ما أمر به أمرا جازما، ما أمر به أمرا جازما، أو يعبرون عنه بثمرته وهو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، ويعاقب تاركه. هذا هو المذهب في معنى الفرض، في معنى الفرض. الرواية الأخرى عن الإمام أحمد أن الفرض غير الواجب، الجمهور يرون أن الفرض والواجب واحد. الرواية الأخرى عن الإمام أحمد تقارب ما ذهب إليه الأحناف من أن الفرض أعلى من الواجب، وأن الفرض آكد من الواجب. هذه الرواية الأخرى عن الإمام أحمد، أن الفرض آكد من الواجب وأعلى منه، قريب من مذهب الأحناف، لأن الأحناف يرون أن الفرض أعلى من الواجب، أن الفرض ما ثبت بدليل قطعي كالأركان، كأركان الصلاة مثلا، والواجب ما ثبت بدليل ظني، ما ثبت بدليل ظني. والرواية الأخرى عن الإمام أحمد كما قلنا توافق هذا المذهب، أن الفرض أعلى من الواجب، أعلى من الواجب، أو ما قد يعبر عنه بأن الفرض ما لا يسقط بالسهو والجهل، والواجب ما يسقط بالسهو والجهل. وهذا الكلام مهم لأنه سيترتب عليه يعني مسائل التفريق بين الفرض والواجب. والفروض هنا تقابل معنى الأركان، فإذا قلنا فروض الوضوء أو أركان الوضوء فالمعنى واجب، المعنى واحد، المعنى واحد. فروض الوضوء أي أركانه التي يقوم عليها والتي لا يصح إلا بها. والمذهب يفرقون بين الأركان والواجبات، فالأركان لا تصح العبادة إلا بها، والواجبات ممكن أن تصح بدونها، إذا أي أنها تسقط بالسهو والجهل، تسقط بالسهو والجهل بخلاف الأركان لا تسقط بالسهو، فلا بد من الإتيان بها. واضح؟ طيب. ولا تسقط أيضا بالجهل، فلا بد من الإتيان بها، وإن كان الجهل في الفروض والأركان له تفصيل، وذكرنا أذكر هذا الكلام في الأصول، وقلنا إن الجهل بالركن أو بالشرط أو بالواجب بالفرض إن كان في وقته فيلزمه الإعادة، وإن فات محله ووقته فيعفى عنه لجهله به ولا يلزمه الإعادة، كما في قصة المسيء في صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بإعادة الصلاة الحاضرة 3 مرات، أمره بإعادة الصلاة مع أنه ترك إيش؟ ركنا من أركان الصلاة ليس واجبا، فأمره بالإعادة، ولكنه لم يأمره بإعادة الصلوات الماضية لما قال له والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، ما قال له أعد الصلوات كلها منذ أسلمت، فدل على أن ما فات محله من الفرائض والأركان والشرائط والواجبات كلها إذا فات محلها بسبب الجهل يعفى عنه، بخلاف النسيان، بخلاف النسيان، النسيان لا يعفى، واضح؟ وهذه مسألة يعني لعله يأتي لها أمثلة من خلال يعني التطبيق العملي في الفقه نبينها في وقتها بإذن الله. طيب، هذا معنى الفرض في اللغة وفي الاصطلاح. الوضوء بضم الواو، قلنا الوضوء والوضوء مثل الطهور والطهور، ها؟ الطهور يعني الفعل نفسه، والطهور العين التي يتطهر بها وهي الماء، واضح؟ أو التراب. وكذلك الوضوء، الوضوء أي فعل الوضوء، والوضوء بفتح الواو الماء الذي يتوضأ به، تقول هذا الماء وضوئي، أو أحضر لي وضوءا، وضوءا يعني ماء أتوضأ به، واضح؟ وتقول هذا الوضوء الذي لا يقبل الله سواه، أي هذا الوضوء على هذه الصفة وعلى هذا الفعل، واضح يا أخوة؟ فالوضوء بالضم بمعنى فعل الوضوء، وهو في اللغة من الوضاءة وهي النظارة والحسن والنظافة، تقول هذه امرأة وضيئة يعني نظرة حسنة نظيفة، واضح؟ وهذا رجل وضيء الوجه يعني نظر الوجه حسن الوجه، فالوضاءة أو الوضوء من الوضاءة أي من الحسن والنظارة والنظافة. وأما في الاصطلاح فالمذهب كما في الروض وفي غيره عرفوا الوضوء بأنه غسل استعمال الماء أو استعمال الطهور، استعمال الطهور في الأعضاء الأربعة على وجه مخصوص أو على صفة مخصوصة، استعمال الطهور يعني الماء الطهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة، هذا تعريف الوضوء عندهم. والتعريفات يا إخوة مهم ضبطها، لأنه من خلالها تستطيع أن تعرف الشروط والأركان وغير ذلك من الضوابط. ويمكن أن يضاف لهذا التعريف حتى ينضبط حتى لا يختل بأن نقول التعبد لله باستعمال الطهور، طبعا نستطيع أن نقول الماء الطهور، لكن يعني سيعترض عليك أصحاب الصنعة من الأصوليين بأن يقول هذا لفظ زائد يعني ما يحتاج إليه الماء الطهور، لأن الطهور ليس إلا هو الماء، ولا يستعمل في الأعضاء الأربعة إلا الماء أصلا، فلما تقول الطهور فأنت أخرجت الماء الطاهر والنجس وغير ذلك، فلا حاجة لذكر الماء. فإذا التعبد لله باستعمال الطهور يعني الماء الطهور في الأعضاء الأربعة على وجه مخصوص، واضح؟ هذا تعريف الوضوء، تعريف الوضوء. وأضفنا التعبد لله حتى يصبح هذا الوضوء إيش؟ يخرجه عن العادة، لأنه هناك من العادات من يتنظف أو يتبرد بفعل باستعمال الماء في الأعضاء الأربعة على هذا الوجه المخصوص، فهل يسمى وضوءا؟ لا يسمى وضوءا حتى عند المذهب، لا يسمى وضوءا إلا بنية، والنية هي معنى التعبد لله. النية هي التعبد لله، هي معنى قولنا التعبد لله، واضح؟ طيب، فهذا الباب سيتكلم فيه المؤلف بذكر فروض الوضوء مع صفته، مع صفته. طيب، لأنه سيذكرها الآن على سبيل الإجمال هذه الفروض، ثم يفصل فيها فيما بعد في صفة الوضوء. نعم. فروضه ستة. فروضه ستة، فروض الوضوء، فروضه الضمير يعود إلى الوضوء، إلى الوضوء، فروضه ستة. وهذا العدد علم بالاستقراء والتتبع للأدلة فاجتمعت ستة، أربعة دلت عليها الآية الصريحة إذا قمت من الصلاة، والخامس والسادس وهو الترتيب والموالاة فهم بعضه من الآية وبعضه من أحاديث جاءت في السنة دالة عليه، دالة عليه. نعم، طبعا الفروض الستة كلها دلت عليها السنة، لكن الفروض الأربعة التي أعضاء الوضوء الأربعة هذه دلت عليها الآية صراحة، صراحة، وهي من الفروض المجمع عليها عند أهل السنة. نعم. فروضه ستة: غسل الوجه والفم. أول، نعم نعم، غسل الوجه والفم والأنف منه. طيب، أول هذه الفروض الستة قال غسل الوجه والفم والأنف منه، والفم والأنف منه، الواو هنا استئنافية، ولذلك يكون الفم والأنف ها مرفوع على الابتداء. طيب، قال غسل الوجه، الغسل، الغسل هو إسالة الماء على العضو، إسالة الماء على العضو، هذا معنى الغسل. وأما الدلك فهو وصف زائد على الغسل، وصف زائد على الغسل. فإذا الغسل في الأعضاء، في أعضاء الوضوء هو إيش؟ إسالة الماء على العضو. فإذا أسلت الماء على العضو حصل إيش؟ المقصود الشرعي وهو الغسل، فلا يلزم الدلك. ولذلك إذا صببت الماء على قدمك مثلا أو على يدك، يعني لو وضعت اليد تحت يعني صنبور الماء وأسلت الماء على اليد حتى أسبغ الماء يعني سال على جميع اليد، حصل الغسل الشرعي ولا ما حصل؟ حصل، لكنه ليس هو السنة. السنة هو أن يدلك، هو الدلك، كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام دلك الأعضاء هو السنة، يعني والدلك هو إمرار اليد بالماء على العضو، أن يمر اليد على العضو، واضح؟ فهذا صح عنه عليه الصلاة والسلام الدلك. أما الغسل مجرد الغسل فهذا هو المطلوب شرعا، لكنه ليس هو الأكمل، ليس هو الأكمل، فالأكمل هو إيش؟ الدلك، الغسل مع الدلك، يعني إمرار اليد على العضو بالماء. طيب، غسل الوجه هذا مأخوذ من قوله تعالى، طبعا كل هذه الفروض سنستدل بالآية في قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخره. الوجه هو ما يواجه به، وحده كما في المذهب طولا من منحنى الجبهة أو من منابت الشعر، قد يعبرون أحيانا من منابت الشعر، إذا قالوا من منابت الشعر فيقصدون منابت الشعر المعتاد، لأنه قد يأتيك الأصلع ليس له منابت شعر، فكيف نعرف الوجه بالنسبة له؟ فما اللي هو من منحنى الجبهة، يعني ما يواجه به، فالانحناء هذا يدخل في حدود إيش؟ في حدود الرأس. إذا انحنت الجبهة حدود الانحناء أو منابت الشعر المعتاد، لأن الشعر المعتاد لا ينبت في الجبهة إنما ينبت في الرأس، واضح؟ هذا هو المعتاد. فمن منابت الشعر طولا إلى أسفل اللحيين أو ملتقى اللحيين، وهو الذقن. هذا هذا لحي الذي عليه طرف أو الفك من الأسنان، وهذا لحي، وملتقى اللحيين يسمى إيش؟ ها؟ الذقن. هذا هو الوجه، وما تحته ها؟ ما تحته إيش يسمى؟ لا، قبل الرقبة الحلق. الحلق ليس من الوجه، فلا يغسل في في في الوجه. نعم قد يصيب يعني قد وهكذا في في عامة أعضاء الوضوء، ها لا بد أن يعني يستوعب العضو بأن يشرع فيما بعده. فإذا أراد أن يغسل اليد لا بد يشرع في العضد قليلا، وإذا أراد أن يغسل الرجل لا بد أن يشرع في الساق كما جاء في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، وهذا سنذكره. فكذلك لما تغسل الوجه لا يعني ذلك أنه لا يصيب الحلق شيء، قد تشرع في شيء من الحلق حتى تستوعب كامل الوجه، واضح؟ وحينما تغسل الوجه من الأعلى لا بد أن تشرع في شيء من طرف الرأس حتى تستوعب الوجه. يعني ليس الأمر بالمسطرة بالملي، هذا لا لا يكلفنا، إنما المسألة تقريبية، واضح؟ فالوجه طولا حدوده من منحنى الجبهة إلى أسفل اللحيين أو ملتقى اللحيين وهو الذقن طولا، هذا طولا هذا الوجه. ومن الأذن إلى الأذن عرضا، من الأذن إلى الأذن، طبعا الأذن ليست داخلة في الوجه، من الأذن إلى الأذن عرضا، هذه هذا حدود الوجه، هذا هو حدود الوجه الشرعي الذي يجب غسله، أي إسالة الماء عليه، إسالة الماء عليه، واضح يا إخوان؟ قال والفم والأنف منه، الفم والأنف منه يعني المضمضة والاستنشاق، داخلة في فرض غسل الوجه. فالمذهب يرون أن المضمضة والاستنشاق داخلة في غسل الوجه، وإن كانت لم ترد في إيش؟ في غسل الوجه في الآية، لكن قالوا الآية فاغسلوا وجوهكم فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يتمضمض ويستنشق، ولم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه ترك المضمضة والاستنشاق. فكل من روى عنه صفة الوضوء كما في حديث عثمان رضي الله عنه في الصحيحين، حديث عبد الله بن زيد بن عاصم، حديث علي وغيرها من الأحاديث التي وصفت وضوءه عليه الصلاة والسلام، لم يذكر أنه ترك المضمضة والاستنشاق. وقالوا أيضا جاءت أحاديث فيها الأمر بالمضمضة والاستنشاق، منها حديث لقيط بن صبرة في سنن أبي داود، إذا توضأت فمضمض، وأيضا في الصحيح من توضأ فليستنثر، في صحيح مسلم من توضأ فليستنثر، والاستنثار هو ناتج عن الاستنشاق، واضح؟ وغير ذلك أحاديث أخرى يعني كثير منها ضعيف لا يصح. هذه مع ما قلنا من أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الآية قالوا بوجوب المضمضة والاستنشاق، هذا هو المذهب، وهي الرواية الأولى عن الإمام أحمد. الرواية الأخرى عن الإمام أحمد أن المضمضة والاستنشاق سنة وليست واجبة، سنة وليست واجبة، وهذا قول قوي قال به جمع من الفقهاء في خارج المذهب، واحتجوا لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي توضأ كما أمرك الله، حديث أخرجه الترمذي وحسنه وهو عند الحاكم أيضا، توضأ كما أمرك الله، فقالوا كما أمرك الله ليس فيه مضمضة ولا استنشاق، إنما فيه غسل الوجه فقط. وأيضا احتج الإمام الشافعي رحمه الله بأن المضمضة والاستنشاق ليست واجبة، وهذا الذي جاء جعل الإمام أحمد يجعلها أو يقول بهذا القول رواية أنه لم ينقل عن أحد من الصحابة ولا التابعين القول ببطلان الوضوء عند ترك المضمضة والاستنشاق. كأن الشافعي رحمه الله يحتج بالإجماع على عدم القول ببطلان الوضوء عند ترك المضمضة والاستنشاق، وهذا من أقوى الأدلة على القول باستحبابها وسنيتها وعدم القول بوجوبها، وهو كما قلت رواية على الإمام أحمد، ويعني القول بذلك قول وجيه وأنا أميل إليه، وإن كنت لا أرجحه لكني أميل إليه، ولا أقول ببطلان وضوء من تركه ولو عمدا، لكن قد يقال بأنه يعني قد يأثم لأنه فيه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، والأخص حينما يتركه عامدا، لكن لا نجزم بالتأثيم ولا نجزم بالبطلان، وقد نقل الشافعي الإجماع على ذلك. فالمذهب على كل حال وجوب المضمضة والاستنشاق، وجوب المضمضة والاستنشاق لهذه الأدلة. نعم. وغسل اليدين هذا هو الفرض الثاني لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. غسل اليدين هنا أي هنا أطلق، والمفترض أن يقول وغسل اليدين إلى المرفقين، ولكن لأن الكتاب مختصر وهذا أمر معروف كما هو في الآية فاكتفى بقوله وغسل اليدين، ولأنه سيأتي تفصيله في صفة الوضوء فاكتفى بقوله وغسل اليدين، لكن كان الأولى أن يقول وغسل اليدين إلى المرفقين، يعني من باب بيان الفرض ما هو، لأن غسل اليدين قد يذهب المعنى إلى الكفين وهذا قد تقدم أنه من السنن، أو قد يكون غسل اليدين إلى الكتف لأن كل هذا يعتبر يد داخل في مسمى اليد من حيث العموم، فالمقصود وغسل اليدين إلى المرفقين، إلى المرفقين، والمرفق هو ما يرتفق عليه أي يتكأ عليه، سمي مرفقا لأنه يرتفق عليه أي يتكأ عليه من الارتفاق وهو الاتكاء. والمرفق ما هو؟ هو المفصل ما بين العضد والساعد، ما بين العضد والساعد، هذا المفصل يسمى المرفق. وغسل اليدين إلى المرفقين، المرفقين داخلة ولا غير داخلة؟ المرفقان داخلة ولا غير داخلة؟ داخلة في هذه الغاية، والفقهاء يقولون المغية يدخل في الغاية في ثلاثة أشياء، ولا الأصل أن المغية لا يدخل في الغاية، لا يدخل فيها، تقول سرت إلى كذا، ها فكذا هذا لا يدخل، تقول سرت إلى البيت فالقصد أنه إلى لا تدخل في المغية، فقالوا إلا في ثلاث مواضع إلى المرفقين وإلى الكعبين، فالكعبان والمرفقان داخلان، والثالث قالوا التكبير المقيد إلى عصر ثالث أيام التشريق، قالوا يدخل العصر كله، هذا مغية يدخل في الغاية، وقد يدخل غيرها على كل حال، لكن هذا مما يذكره الفقهاء. فالقصد أن غسل اليدين إلى المرفقين هذا هو الفرض الثاني من فروض الوضوء. نعم. ومسح الرأس ومنه الأذنان. ومسح الرأس ومنه الأذنان، الرأس هو الفرض الثالث من فروض الوضوء الذي ذكره الله عز وجل، وامسحوا برؤوسكم كلها، كما قلنا الغسل في جميع فروض الوضوء ما جاء فيه الغسل، فالغسل المراد به إسالة الماء، هذا الواجب من حيث الوجوب، أما من حيث الاستحباب فالإسالة ويكون معها الدلك وهو إمرار اليد بالماء على العضو. طيب، قال ومسح الرأس، الرأس هو العضو الثالث وفرضه المسح وليس الغسل، وهذا من التخفيف من الله عز وجل، لأن الوضوء يتكرر في اليوم 5 مرات، وغسل شعر الرأس والناس عادة تكون يعني غالب الناس أو كثير من الناس شعورهم كثيفة، فلو كان فرض الرأس الغسل لكان في ذلك إيش؟ مشقة شديدة على الناس، مشقة شديدة، بخلاف الغسل، الغسل لا يتكرر، ولو تكرر في اليوم مرة، بخلاف الوضوء فهو 5 مرات في اليوم، واضح؟ فالمقصود أن المسح الرأس جاء يعني من الحكم التي ذكرها والله أعلم بذلك، من الحكم أنه من باب التخفيف، من باب التخفيف، فاكتفى بالمسح، قال ومسح الرأس، ولذلك لا يكرر المسح في جميع الممسوحات في الشريعة، لا تكرر، هذه قاعدة، جميع الممسوحات لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تكرارها، مسح الرأس ومسح الجوربين والخفين ومسح الجبيرة ومسح الجرح إذا كان عليه ربط، يعني الجرح مربوط أو غير مربوط وأراد يعني، وهذا فرضه الغسل ولكن لا يستطيع غسله فيكتفي بالمسح، يكفي مسحه مرة واحدة. فالممسوحات على الصحيح أنها لم يثبت إلا مرة واحدة. قال مسح الرأس، الرأس حدوده من منحنى الجبهة أو ما لا يسمى، ما لا يسمى رأسا حتى يدخل في الجبهة، معنى منحنى الجبهة أو منابت الشعر من مقدم الرأس إلى حدود القفا من الخلف، إلى حدود القفا من الخلف، هذا طولا، وعرضا من الأذن إلى الأذن، والأذن داخل فيه، من الأذن إلى الأذن على اعتبار أن الأذن من الرأس، هذا هو الرأس. وقوله مسح الرأس، المذهب أن الفرض مسح الرأس كله، مسح الرأس كله، وهذه مسألة خلافية على كل حال، المذهب هو مسح الرأس كله وهو الصحيح، والخلاف مشهور في ذلك، مسح بعضه واحتجاج بقوي وامسحوا برؤوسكم، برؤوسكم قالوا الباء للتبعيض، هذا خلاف اللغة، فليس في اللغة أن الباء للتبعيض، الباء هنا للإلصاق، برؤوسكم يعني أن يكون المسح أن تلصق اليدين بالرأس عند المسح، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه كما في حديث عبد الله بن زيد وسيأتي معنا في صفة الوضوء أنه يمسح رأسه كله، يبدأ بمقدم الرأس فيذهب به إلى مؤخره ثم يعود مرة أخرى، هذا هو المسح، مسح كله. طيب، وحدوده كما ذكرناه قبل قليل، قال ومنه الأذنان، أي من الرأس، الأذنان من الرأس أي داخلة في مسحه، فالمذهب يرون أن الأذن داخلة في فرض مسح الرأس ويجب مسحها كالرأس، ويحتجون أولا بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم لصفة الوضوء في الآية أنه مسح على هذا الوجه، فمسح رأسه ومسح الأذنين أيضا، ويحتجون أيضا بالحديث الذي عند ابن ماجه هو حديث ضعيف لا يصح، قوله الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس، ولكن الرواية الأخرى أن مسح الأذنين كالمضمضة والاستنشاق، أن مسحهما سنة، أن مسحهما سنة، لأنه جاء في بعض الأحاديث كما في حديث عثمان لم يذكر مسح الأذنين، والآية ليس فيها مسح الأذنين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال توضأ كما أمرك الله، فالرواية الأخرى رواية قوية، رواية قوية أن مسح الأذنين ليس واجبا، لكن المذهب على أن مسح الأذنين إيش؟ واجب، داخل في مسح الرأس كالمضمضة والاستنشاق داخل في مسح في غسل الوجه. نحن قلنا أو نسينا أن نذكر أن من أدلتهم في مسألة غسل المضمضة والاستنشاق نحن ذكرنا الأدلة النصية، لكن هناك تعليلات أيضا، تعليلات قوية. قالوا إن تجويف الفم والأنف، تجويف الفم والأنف له حكم ظاهر الوجه، له حكم ظاهر الوجه. ما الدليل على أن له حكم ظاهر الوجه وليس له حكم الجوف؟ الدليل قالوا أنه لو دخل الماء إلى الأنف والفم وهو صائم هل يعتبر مفطرا؟ لو كان من الجوف الذي لا يجب غسله لأفطر. هذا دليل على أن له حكم ظاهر الوجه، له حكم ظاهر الوجه، واضح؟ وأيضا قالوا لو خرج القيء إلى فمه ثم أعاده لأفطر، لأنه يعتبر له حكم الخارج، له حكم الخارج. هذه من الأدلة التي استدلوا بها على أن المضمضة والاستنشاق داخلة في حكم ظاهر الوجه، داخلة في حكم ظاهر الوجه. طبعا الفم والأنف نسينا أيضا أن نذكر أن الغسل فيهما إيش؟ بالمضمضة والاستنشاق. الغسل فيهما بالمضمضة والاستنشاق. ففي المضمضة يكفي إدخال الماء إلى الفم، فإذا دخل الماء إلى الفم واستوعب الماء داخل الفم كله فهذا يعتبر من المضمضة. وكذلك في الاستنشاق، فإدخال الماء إلى الأنف يكفي هذا في الاستنشاق، سواء أدخله بدفعه بقوة أو باستنشاقه استنشاقا يسيرا حتى يدخل إلى تجويف الأنف. فإذا دخل إلى تجويف الأنف أصبح حصلت الاستنشاق. أما المبالغة في الاستنشاق حتى يدخل إلى داخل الخياشيم هذا إيش؟ زيادة، كما قلنا في الدلك زيادة على الغسل. واضح يا إخوان؟ فإسالة الماء إلى داخل الفم وإسالته إلى داخل تجويف الأنف يكفي هذا. أما المبالغة في المضمضة بتحريك الماء أو المبالغة بالاستنشاق بالاستنشاق الشديد حتى يدخل إلى داخل التجويف فهذا زيادة، زيادة على المطلوب الشرعي. واضح؟ طيب أحسن الله إليك. نعم، زيادة على المطلوب الشرعي تكون في حكم السنة أو زيادة؟ لا لا، زيادة على المطلوب الشرعي في من قال الوجوب. أما السنة فمر معنا المبالغة في المضمضة والاستنشاق، والمبالغة أي تحريك الماء في الفم تحريكا شديدا واستنشاق استنشاقا بقوة حتى يدخل إلى الخياشيم في الحد الذي لا يضره، طبعا بالحد الذي لا يصيبه بالضرر. واضح؟ نعم. وغسل الرجلين، إذن قلنا ومنه الأذنان. الرواية المذهب يعني قلنا الوجوب للأدلة التي ذكرناها، وأما الرواية الأخرى الاستحباب أو السنية. نعم، للأدلة أيضا التي ذكرناها قبل قليل. وغسل الرجلين هذا الفرض الرابع، غسل الرجلين، والمقصود غسل الرجلين إلى الكعبين، غسل الرجلين إلى الكعبين. والرجل المراد بها القدم هنا، الرجل هنا المراد بها القدم وحدوده إلى الكعبين، والكعبان داخلان كما في المرفق، داخلان في الغسل حتى يشرع في العضد في الساق، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه في وصفه لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي أنا معنى هذا في صفة الوضوء. والكعبان المراد بهما إيش؟ العظمان الناتئان عند أسفل الساق أو عند مستدق الساق. هذا هو مذهب أهل السنة في غسل القدم، خلافا للروافض الذين خالفوا، خلافهم غير معتبر، فالرافضة أصلا ليسوا على ديننا، لهم دين يخصهم، فلا يعتبر، ولذلك أهل السنة لا يعتبرون خلافهم في هذه المسائل، ولكن يذكرونه من باب التمييز، من باب التمييز، لا على اعتبار أن خلافهم معتبر كبقية مذاهب أهل السنة من الأحناف والشافعية والمالكية والظاهرية، هؤلاء أهل السنة. أما الروافض هؤلاء ليسوا أهل السنة، ليسوا على ملتنا، فملتهم ملة باطلة وقائمة على الكفر. فلذلك بغض النظر عن تكفير أفرادهم هذا مسألة ثانية، إنما الكلام على مذهبهم. فهم يرون أن الكعب هو العظم الناتئ في ظهر القدم، أي على مشط القدم على الأعلى، وأيضا لا يرون الغسل وإنما يرون المسح، يرون المسح، لأنهم يقولون في رواية أو في قراءة وأرجلكم عطفا على مسح الرؤوس، ومسحوا برؤوسكم وأرجلكم. فهم يرون أن الكعب هذا العظم الناتئ على مشط القدم، على مشط القدم وعلى ظاهر القدم، فيمسحون مسحا إلى هذا الكعب، لأنهم يقولون وأرجلكم إلى الكعبين، قالوا هذا كعب وهذا كعب، كعبين، لكن ما قال إلى الأكعب، لأن عندنا كعب هنا وكعب هنا وكعب هنا وكعب هنا، أربعة أكعب، ما قال إلى الأكعب. هذا لا شك أنه ضلال مبين مخالف لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وما أجمعت عليه الأمة، هذا إجماع لا يجوز خلافه. فإذا غسل الرجلين إلى الكعبين هذا هو الفرض، والكعبان داخلان في الغسل. نعم. والترتيب، والترتيب أي ترتيب أعضاء، هذا الفرض الخامس، ترتيب هذه الأعضاء الغسل لها. ودليل المذهب على وجوب الترتيب قالوا أنه أولا هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه توضأ على غير هذا الترتيب الوارد في الآية، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال أبدأ بما بدأ الله به، أي وفق ما جاء في الآية. ودليلهم الثاني قالوا إنه أدخل ممسوحا بين مغسولات، أدخل ممسوحا وهو الرأس بين مغسولات، بين غسل الوجه واليدين والرجلين، وإدخال الممسوح بين المغسولات قالوا لا نجد له فائدة إلا وجوب الترتيب، وإلا لا حاجة لإدخال المغسول الممسوح بين المغسولات، لقال وامسحوا واغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم، واضح؟ لكن لما أدخل الممسوح ثم رجع إلى المغسول فدل على إيش؟ على وجوب الترتيب، على وجوب الترتيب. وأيضا العموم الحديث توضأ كما أمرك الله، طبعا هذا الحديث يعني فيه نظر أو فيه كلام في إسناده، لكن حسنه جمع من أهل العلم توضأ كما أمرك الله. وأيضا جاء في أحاديث أخرى هذا الوضوء لا يقبل الله سواه ونحو ذلك. طيب نعم. والموالاة وهي ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. الموالاة هو الفرض السادس، الموالاة هو الفرض السادس، والموالاة يعني بمعنى التتابع، ألا يفصل بين العضو والعضو بفاصل، وإنما يكون متتابعا لا يفصل بينهما بفاصل فاحش أو بفاصل طويل. والموالاة المذهب أنها فرض، وفي رواية أخرى في المذهب أنها سنة، رواية عن الإمام أحمد أنها سنة، ولكل رواية من الروايتين أدلتهم. فأدلة المذهب أنها فرض، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ هكذا متواليا، وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي توضأ وترك في قدمه مثل لمعة لم يصبها الماء، فقال ارجع فأعد وضوءك وصلاتك. وهذا الحديث حسنه بعض أهل العلم، جوده الإمام أحمد وابن كثير وأظن ابن القيم أيضا جودوا إسناده. هذا استدلال من قال بفرضية الموالاة. والرواية الأخرى عن أحمد أنها سنة ليست واجبة، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمر في مسلم في الرجل الذي ترك مثل الظفر لم يصبه الماء، قال ارجع فأحسن وضوءك. قالوا فأحسن وضوءك يحتمل أن يغسله من دون موالاة، لأنه سيرجع هذا فاصل طويل ما بين وضوئه، ولما رآه النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع ليحسن وضوءه ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فأعد وضوءك، وإنما قال فأحسن وضوءك. فقالوا هذا دليل على أنه لا يلزم الموالاة. على كل حال الموالاة الصحيح أنها فرض في الوضوء، فرض في الوضوء، وهنا حد الموالاة، ما هي الموالاة؟ كيف؟ ما هو الضابط في الموالاة؟ قال هي أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. طبعا المذهب هو هذا في حد الموالاة في الوضع المعتاد، في الوضع المعتاد، يعني لا يكون الجو حارا فتنشف الأعضاء سريعا، أو فيه ريح شديدة فتنشف الأعضاء سريعا، إنما في الوضع المعتاد. قالوا أو قدره في غير المعتاد، قدر هذا الوقت في غير المعتاد، يعني لو كان هواء شديد أو شمس شديدة تنشف الأعضاء، فقدر الوقت المعتاد يحسبه. واضح الصورة؟ فإذا المراد بالموالاة على قدر الوقت، على قدر الوقت أو على المعتاد، فإن لم يكن الوضع معتادا فعلى قدره، على قدره. نكمل مسألة الموالاة لأن فيها كلام آخر في ضابطها، نكملها إن شاء الله في الدرس القادم. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.